تخريب الكعبة للسوقتين، هذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان يخرب الكعبة والعياذ بالله. جاء في غير الصحيح أنه ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، وله أتباع، رجل ظالم من الحبشة سمد السوقتين لرقة ساقيه أو عوجهما، وهذا وصف غالب للسودان في الغالب. في الحديث الآخر يقول له في وصفه كان ينظر له فيلع فيلع ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، ومنها الدخان الذي يملأ الأرض ويصيب من كهف الزكام ويصيب الكافر شدة عظيمة، ومنها نزع القرآن من الصدر ومن المصاحف والعياذ بالله في آخر الزمان، هي ترك مثل العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، فلا يبقى في المصاحف آية ولا في صدور الناس آية نعوذ بالله. ثم من آخرها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وهما مختلفان، وآخر ذلك نار تخرج من قاع عدن تسوق الناس إلى البحشة تبث معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قادوا، تأتي ريح طيبة تقبض الروح المؤمنين والمؤمنات قبل قيام الساعة، ثم تقوم الساعة على الكفرة والعياذ بالله. ومنها انحسار نهر فرات في العراق عن جبل لهب، يقتتل الناس عليه، يقتل من كل 199 كما سبق، وكأن هذا والله قريب من قريب أو مقارن لشرط الساعة الكبار. ومنها من أشرط الساعة ما ذكره النبي في هذا الحديث، لا تقوم الساعة حتى يصير رجل من قحطان سوق الناس بعصاه، قال معناه سوق الناس بعصاه أنه ظالم، سوق الناس بعصاه لظلمه، كان عن ظلمه. وسبق معنا في البخاري وأن الناس بعض الناس تكلموا قالوا أنه فلان وأنه فلان، وكذلك الحديث الثاني أنه أخرج رجل قالوا له الجهجاء، قال بعضهم أنه في زمان المهدي وأنه يكون في ناحية من النواحي، والله أعلم. نعم. لا هذه عشرة المعروفة، عشرة هذه. لا لا ما ليست كلها عشرة، ليست كلها من شرط الساعة الكبار. نعم نعم هذا هو الظهر، هذا هو الظهر، الظهر تفتح لو كانوا مسلمين معناه كيف تفتحهم مسلمون، والآن فيها مسلمون الآن والدولة العلمانية والله أعلم. نعم أحسن الله عليك. حكومة علمانية نعم، والشعب فيه مسلمون، فيه فيه مسلمون وفيه مخرفون في نصيرية. نعم نعم لا ليست من عشمة. أحسن الله عليك. خاصة المشرق وخاصة المغرب وخاصة جزء العرب. نعم عفو الله عنك. حدثنا من النار اللي خرجت في القرن السابع الهجري في المدينة، ارتفعت ارتفاع عظيم، هذه قديم يعني خرج وضع عليها مدة وليست من العشر. نعم من عشر ايش شو قول؟ عشر آيات، عشر آيات من الآيات، ما يلزم تكون من العشر، الآيات كثيرة، عشر آيات من الآيات الكثيرة. كذلك أيضا من الآيات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من الآيات هذه عشر آيات ليس مراد الحصر. نعم السلام عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن المجان، جمع مجنة وهي الترس، وهم الترك كما سيأتي في الحديث، وجوههم كالمجان المطرقة، جمع مجنة وهي الترس يعني عريضة، في اللغة الآخر حمر الوجوه يعني حمر مشتد الحمرة، زلف الأنوف جمع أذلف وهو الأفطس يعني فطس